الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في شرح مقدمة أصول التفسير إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألة بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن لأمته وبين لهم القرآن، واستدل على ذلك يعني بأدلة، منها ما مر في الدرس الماضي، قال: إن الله تعالى قال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فيقول الله تعالى: أنزل الذكر أي القرآن ليبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس ما نزل إليهم. فقال: أكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن المؤكد هنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتثل لأمر الله وبين للناس ما نزل إليهم. ثم استدل أيضا بالآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، عن قراء الصحابة، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. قالوا: فأخذنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فهم أخذوا القرآن وأخذوا العلم، العلم يعني بمعاني القرآن الكريم. فالقرآن أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بمعاني القرآن من أين أخذوه؟ فقال: هذا معناه أنهم أخذوه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم الآيات ويعلمون منه معانيها عليه الصلاة والسلام. هنا يقول المؤلف رحمه الله، يقول: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه. قال: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. هنا يستشهد يعني بدليل آخر، يقول يعني إن العادة جرت أنه كل كلام المقصود به إيه؟ فهم معناه. الكلام المقصود منه فهم معناه، والعادة جرت أن الناس إذا قرأوا كتابا في فن من فنون العلم كالطب والحساب، ضرب مثالا بالطب والحساب، فجرت العادة أنهم إيه؟ يستشرحون الكتاب، يعني يطلبون شرحه. همزة والسين والتاء تفيد إيه؟ طلب الشيء. يستشرحونه يعني يطلبون شرحه ويطلبون فهم معانيه، خاصة إذا كانت إيه؟ بعض عباراته تحتاج إلى توضيح وتحتاج إلى بيان. فالذي يريد دراسة علم من العلوم ويقرأ كتابا في هذا العلم، فالعادة أنه يطلب شرحا لهذا الكتاب إذا أراد أن يتقن هذا العلم ويفهمه. فكتاب الله سبحانه وتعالى كما مر بنا ليس المقصود به فقط مجرد تلاوة الألفاظ والتعبد بها، وإن كان هذا هو أحد يعني مقاصد إنزال القرآن الكريم، أن يتعبد المسلمون بتلاوته ويثابوا، وأن يثابوا على يعني النطق بحروفه، فهذا أحد المقاصد، لكن ليس هذا فقط هو المقصود من إنزال القرآن، بل المقصود أيضا من إنزال القرآن أن يفهم الناس معانيه ويعملوا بما فيه، ويعملوا بما فيه. إذن هو تلاوة الألفاظ وفهم المعاني والعمل بهذه المعاني، 3 مقاصد كما مر ذكره. قال تعالى: ليتدبروا آياته، وهذه أيضا من ضمن استدلالات شيخ الإسلام، أن الله تعالى أمرنا بتدبر القرآن الكريم، والصحابة تدبروا القرآن وفهموه وكذا. فإذا القرآن أنزل ليفهم معناه، وأي كتاب يعني في علم من العلوم وكذا يعني يريد الناس أن يدرسوه فإنهم يطلبون شرحه. فقال: فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم، يعصمهم من الزلل ويعصمهم من الخطأ؟ العمل بهذا القرآن والتمسك به هو العصمة للمسلم، وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم، فكيف لا يستشرحون هذا الكتاب؟ فقال: إذن هذا معناه أن الصحابة رضي الله عنهم استشرحوا القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرحه لهم ويبينه لهم. لا يمكن أن الصحابة يقرؤون القرآن ولا يفهمون معناه ولا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرحه لهم أو يبينه لهم. قال: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. فهنا يقول كون النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن لأصحابه، يقول هذا من الأمور التي جعلت اختلاف الصحابة في فهم القرآن وتفسير القرآن قليلا جدا بالنسبة لمن بعدهم. فكان الصحابة رضي الله عنهم على معتقد واحد وعلى منهج واحد رضي الله عنهم أرضاهم، يعني في أصول الدين وفي العقيدة والمنهاج. فالصحابة رضي الله عنهم لم يكن فيهم يعني فرق ومذاهب كالتي حدثت بعدهم، لم يكن في الصحابة يعني شيعة ولا مرجئة ولا خوارج ولا كذا، يعني هذه الفرق ما كان موجود أحد منهم من الصحابة. فالصحابة كانوا يعني مؤتلفين على معتقد واحد وعلى يعني مذهب واحد ومنهج واحد، ونزاعهم في تفسير القرآن كان قليلا جدا. ومسائل يعني الخلاف بين الصحابة في تفسير القرآن الكريم يعني كما سيأتي إنما هو في استنباط بعض الأحكام الفقهية من آيات القرآن الكريم، وهذا يعني لا يعني يمكن اعتباره ليس نزاعا في التفسير، يعني كأن معنى الآية يكون مفهوما وواضحا، ولكن هنا الاختلاف يعني في استنباط الأحكام الذي يتعلق يعني بتنزيل هذا المعنى على الوقائع وكذا. فيعني يختلفون في الأحكام، لكن تفسير معاني القرآن وبيان معاني القرآن فكان خلافهم أو نزاعهم قليلا جدا. فإذا من الأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه لهم، من الأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه لهم، فكان عندهم مصدر واحد للتلقي. أي صحابي يعني يشكل عليه أمر من القرآن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم لهم مصدر واحد في التلقي وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا فإن الصحابة رضي الله عنهم هم أهل اللغة، كانوا أهل اللغة العربية، ونزل القرآن الكريم بلسانهم، ولم يكن حدث اللحن في زمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني اللحن اللي هو الخطأ يعني في استعمالات ألفاظ اللغة العربية، هذا لم يكن حدث في زمن الصحابة رضي الله عنهم. يعني علماء النحو يحتجون بكلام أهل القرن الأول ونصف القرن الثاني لغاية يعني سنة 150 هجرية، يعني هي عصور الاحتجاج عند علماء النحو، يعني كان الناس يتكلمون بسليقتهم، ما كان عندهم لحن ولا خطأ لغاية سنة 150 هجرية. فأي عربي يتكلم كان كلامه فصيحا ويعني موافقا لأصول اللغة ومحلا للاستشهاد به، يستشهدون بكلامهم على قواعد اللغة العربية. يعني لغاية الشاعر اللي هو ذو الرمة، هذا يعني سنة 150 هجرية آخر من يحتج به من شعراء العرب، فكانوا يحتجون بكلام العرب يعني إلى ذلك الوقت. فكل جيل الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عصر الاحتجاج يعني باللغة، فهم أصلا عرب لسانهم عربي مبين، يعني يفهمون معاني الألفاظ العربية. وجزء من الاختلاف الذي وقع في التفسير في عصور متأخرة بعد ذلك، مرده إلى حدوث اللحن وعجمة اللسان، حدوث اللحن يعني وعجمة اللسان الذي أدى بعد ذلك إلى أن يفهم بعض المتأخرين يعني كلمات عربية على غير يعني الفهم الصحيح الذي كان العرب الأوائل يعني يستعملون هذه الكلمة به. فيعني هذا سبب من أسباب الاختلاف في التفسير، لم يكن موجودا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وهم خير القرون، يعني الصحابة رضي الله عنهم خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير قرن رضي الله عنهم وارضاهم. فإذا هذه كلها يعني أسباب جعلت النزاع في التفسير يعني في عهد الصحابة رضي الله عنهم قليلا جدا، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. فأولا يعني أنهم جميعا تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان وحدة يعني مصدر التلقي جعل أقوالهم متحدة وليس فيها اختلاف، وأنه يعني ليس في زمانهم أهواء ولا بدع، يعني ما كان في زمانهم يعني فرق ولا بدع ولا يعني الصحابة كلهم على منهاج واحد وعلى معتقد واحد، وكلهم يقصد الحق ويسعى إليه وكذا، ولسانهم عربي مبين، وهم خير القرون وكذا. فهذه كلها أسباب جعلت تفسير الصحابة رضي الله عنهم متفقا. ثم ذكر أن الخلاف في التابعين في تفسير القرآن الكريم، اختلاف التابعين في تفسير القرآن الكريم، والتابعون هم الذين تلقوا العلم عن الصحابة رضي الله عنهم، تابعون تلاميذ الصحابة الذين تلقوا العلم عن الصحابة رضي الله عنهم. الاختلاف في التفسير في زمن التابعين أكثر منه في يعني مقارنة بزمن الصحابة، لكن مقارنة بمن بعدهم يعتبر أيضا قليلا، يعني الاختلاف في التفسير في زمن الصحابة قليل جدا، وفي زمن التابعين يعني أكثر بعض الشيء مما وقع في زمن الصحابة، لكن إذا قارنته بالعصور التي بعدهم فتجد الخلاف يعني وإن كان أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وقال يعني علل هنا بأنه كلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والبيان فيه أكثر، لأنهم أقرب يعني إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعني في القرون المفضلة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. وهذا طبعا يعني باعتبار يعني الزمان بصفة عامة، لكن ليس باعتبار الأفراد ولا باعتبار يعني الأماكن المعينة، يعني ليس باعتبار الفرد المعين ولا المكان المعين، بمعنى أنه يعني قد تكون بلد معينة مثلا في عصر متأخر وضعها أحسن يعني من جهة تمسكهم بالدين وكذا مما كانوا عليه في عصر قبله، فقد يقع يعني بالنسبة لبلد معين يكونون في عصر معين أحسن من عصر قبله، أو بالنسبة لأفراد معينين أنهم أحسن في عصر متأخر وهم أفضل يعني وأصلح من أناس في عصر قبلهم أو كذا. لكن يعني إذا نظرنا نظرة عامة على الزمان فنجد أنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده يعني شر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكلما كان الناس يعني أقرب إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان يعني الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان يعني عندهم أكثر مما حصل بعدهم. طبعا في عصر التابعين يعني بدأ يحصل اختلاف يعني في الاعتقاد والمنهاج وكذا، يعني بدأ في زمن التابعين يعني بدأت تتميز يعني الفرق وكذا، يعني هم ظهورهم الفرق المبتدعة والضلة يعني ظهروا في أواخر يعني عصر الصحابة رضي الله عنهم، لكن لم يكن معهم صحابي واحد، يعني الخوارج والشيعة والمرجئة، يعني هؤلاء خرجوا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، الخوارج الذين كفروا الصحابة وقاتلهم الصحابة، والشيعة خرجوا في يعني زمن علي رضي الله عنه وغلوا في علي حتى يعني ان بعضهم عبد علي رضي الله عنه وادعوا فيه الألوهية وكذا وعياذا بالله تعالى. والمرجئة والقدرية كذلك الذين ينكرون القدر، هؤلاء يعني خرجوا في عهد الصحابة في أواخر عهد الصحابة، لكن لم يكن معهم صحابي واحد. معبد الجهني هذا يعني كان في البصرة وكذا يقول يعني لا قدر والأمر أنف، يعني الأمور إيه تحصل ثم يعني يشاءها الله بعد حصولها، أو يعني أو تحصل رغما عن مشيئة الله تعالى أو كذا، فينكر إيه المشيئة وينكر خلق أعمال العباد وكذا. فهذا ظهر في عهد في أواخر عهد الصحابة، وجاء ناس من أهل البصرة إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسألوه، يعني قالوا إنه ظهر قبلنا أناس يقولون لا قدر، فقال وأن الأمر أنف يعني مستأنف يعني وجديد، ليس إيه ليس مما قدره الله تعالى سابقا. فقال عبد الله بن عمر أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف عليه عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر وكذا. الشاهد أن هذه الفرق يعني ظهرت في أواخر يعني زمن الصحابة رضي الله عنهم، لكن لم يكن معهم صحابي واحد، لم يكن معهم صحابي واحد، كل الصحابة كانوا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك صحابي شيعي ولا صحابي خارجي ولا صحابي قدري ولا مرجئ ولا كذا. لكن هذه الأمور وجدت في زمن التابعين، التلاميذ الذين أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم وجد يعني في زمن التابعين من انتسب إلى هذه الفرق أو تأثر ببعض مقالات هذه الفرق أو كذا، فهذا مما أدى إلى حصول يعني اختلاف لم يكن موجودا في زمن الصحابة رضي الله عنهم. ومع ذلك فقرن التابعين يعني أحسن من القرون التي جاءت بعدها. قال ومن التابعين، قال ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة رضي الله عنه، كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. فهنا يقول يعني رغم أن يعني فهم الصحابة للقرآن يعني لا شك يعني أحسن من فهم من جاء بعدهم، إلا أنه يعني في زمن التابعين يوجد في زمن التابعين من تلقى جميع تفسير القرآن عن الصحابة، من تلقى تفسير القرآن من أوله إلى آخره، من أول الفاتحة إلى آخر الناس تلقاه عن الصحابة رضي الله عنه. وأبرز مثال لذلك هو التابعي الجليل مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، مجاهد بن جبر المخزومي رحمه الله تعالى، توفي وهو ساجد رحمه الله سنة 400 للهجرة، توفي وهو ساجد سنة 104 للهجرة النبوية، توفي وهو ساجد رحمه الله مجاهد بن جبر رحمه الله سنة 104 هجرية رحمه الله. فكان مجاهد بن جبر رحمه الله كان يعني إمام أهل مكة في زمانه، كان إمام أهل مكة في زمانه، وكان يعني معلم الناس في المسجد الحرام، يقرأ القرآن ويعلم القرآن ويعلم التفسير في المسجد الحرام رحمه الله تعالى. وهو تتلمز على ابن عباس وتتلمز أيضا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعلى غيرهم من علماء الصحابة، لكن له ملازمة خاصة لابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس طبعا له مزية على غيره من الصحابة في تفسير القرآن، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حديث في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه تفسير القرآن، التأويل هنا بمعنى التفسير، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله تعالى تفسير القرآن، استجاب الله تعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يعني كان مبرزا في تفسير القرآن الكريم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يعلمه الله التأويل، وكان يلقب بترجمان القرآن. ترجمان هو المترجم، كأنه يعني مثل المترجم الذي ينقل الكلام معنى الكلام من لغة إلى لغة، فابن عباس هو ترجمان القرآن، يعني يشرح للناس معناه ويفسره لهم رضي الله عنه وأرضاه. فمجاهد بن جبر أخذ جميع تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. كم عدد مرات يعني قراءة ابن مجاهد على ابن عباس القرآن الكريم؟ هنا تعددت روايات، يعني روايات عديدة في عدد مرات عرض مجاهد القرآن على ابن عباس، قرأ عدة ختمات على ابن عباس رضي الله عنهما. ففي بعض الروايات أنه عرض القرآن على ابن عباس 19 مرة، وفي رواية أخرى عند أبي نعيم في الحلية أنه عرض القرآن على ابن عباس 30 مرة، أنه ختم القرآن على ابن عباس 30 مرة، فختم القرآن على ابن عباس 30 مرة، منها يعني ثلاث ختمات يستوقفه عند كل آية يسأله عن عن تفسيرها وحلالها وحرامها ووقوفها، يعني منها ثلاث ختمات من ضمن ختماته الكثيرة التي ختمها على ابن عباس، منها ثلاث ختمات فقط لغرض دراسة التفسير والمعاني والوقوف، فجعل يقرأ عليه ثلاث ختمات يعني بتمهل وتأنن، يستوقفه عند كل آية يقرأها عليه فيسأله عن حلالها وحرامها يعني ومعانيها ووقوفها وكذا، ثم ينتقل إلى الآية التي بعدها، وكرر هذا ثلاث مرات. فتلقى القرآن الكريم تلقى يعني تفسير القرآن الكريم يعني كاملا عن ابن عباس رضي الله عنه. فلهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لذلك يعني أئمة التفسير لهم يعني اعتناء بتفسير مجاهد بالذات، يعني يختلف عن اهتمامهم بتفسير غيره، لأنه نقل تفسير القرآن كله عن ابن عباس رضي الله عنهم. فلهذا قال الثوري، اللي هو سفيان الثوري رحمه الله، قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني فكفاك هذا التفسير، يعني حسبك يعني يكفيك هذا التفسير، يعني لا تحتاج إلى تفسير غيره، يعني إذا وصل إليك تفسير مجاهد للآية فحسبك به، يعني كفى بهذا التفسير، يعني لا تحتاج معه إلى تفسير غيره، لأنه يروي تفسير ابن عباس كأن ابن عباس يفسر لك الآية الكريمة. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي، قال لك أيضا من مزايا تفسير مجاهدا أن الإمام الشافعي رحمه الله يعتمد على تفسير مجاهدا، طبعا لأن الإمام الشافعي رحمه الله هو من أهل مكة، الإمام الشافعي رحمه الله يعني نشأ بمكة وتلقى العلم بمكة عن شيوخه المكيين، ومن شيوخ الإمام الشافعي اللي هو سفيان بن عيينة رحمه الله، وسفيان بن عيينة يعني أيضا تلقى التفسير عن أصحاب مجاهد وكذا، يعني فهو الإمام الشافعي رحمه الله يعني تلقى التفسير عن شيوخه بسندهم إلى مجاهد بن جبر رحمه الله. فكان الإمام الشافعي أيضا رحمه الله يعتمد على تفسير مجاهد. فذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، كتاب الأم للإمام الشافعي من تأليف الإمام الشافعي رحمه الله، كتاب الأم في الفقه في نحو 5 مجلدات كبار، فمليء يعني إيه بتفسير الآيات عن مجاهد. وكتاب أحكام القرآن أيضا للإمام الشافعي رحمه الله مليء أيضا بالنقل عن مجاهد، ينقل عن مجاهد تفسيره في أحكام القرآن ويعتمد عليه. نعم. من شيوخ الإمام الشافعي رحمه الله، لأن الإمام الشافعي تتلمذ على سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة كان إمام أهل مكة في زمنه قبل الشافعي، والشافعي أخذ عن سفيان بن عيينة وعن غيره، وهؤلاء يعني أخذوا بسندهم عن مجاهد. فالإمام الشافعي رحمه الله يعني مكي، ونقل عن شيوخه تفسير مجاهد ابن جبر، وكان يعني يروي تفسير مجاهد في كتبه كأحكام القرآن والأم وغيرها، وكان يعتمد على تفسيره. يقول والبخاري كذلك، الإمام البخاري رحمه الله كان ينقل التفسير كثيرا عن مجاهد. الإمام البخاري رحمه الله ينقل التفسير عن مجاهد كثيرا. وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير. الإمام أحمد رحمه الله له مصنف في التفسير، وغيره من الأئمة الذين صنفوا في تفسير القرآن الكريم. يقول الإمام أحمد يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره، يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره، يعني يروي تفسير الآية بعدة أسانيد الطرق، اللي هي الأسانيد المتعددة، يعني لا يكتفي بإسناد واحد إلى مجاهد، وإنما ينقل يعني جميع ما وصل إليه مما روي عن مجاهد في تفسير الآية، لأن مجاهدا رحمه الله ربما فسر الآية مرات كثيرة في مناسبات شتى، وينقل عنه تفسيرها بأسانيد متعددة، وربما كان في بعض الطرق يعني زيادات ليست في الطريق الأخرى، فكانوا يعتنون بجمع طرق التفسير الواردة عن مجاهد رحمه الله. ولكن يعني أيضا نبه العلماء يعني لأن مجاهدا رحمه الله يعني تفرد بتفسير يعني بعض الآيات، يعني له فيها يعني انفرادات في تفسيرها ربما خالفه معاصروه فيها يعني ولم يوافقوه في بعضها وكذا، فهذا لا يمنع يعني كما يقال يعني إذا كانت المواضع يعني التي تؤخذ عليه أو يناقش فيها، وليس بالضرورة أن يكون رأيه يعني مرجوحا ورأي غيره راجحا، لكن يعني القصد أنه وجدت بعض المواضع يعني خالفه فيها أكثر معاصريه يعني ولم يأخذوا بها أو كذا، وإن كان حتى يعني هذه المواضع يمكن أن يوفق بينها وبين الأقوال الأخرى، يعني مثلا في قوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فمجاهد رحمه الله يقول مسخ الله قلوبهم كقلوب القردة، يعني مجاهد تفسيره يقول مسخ الله قلوبهم كقلوب القردة، لكن عامة المفسرين يعني من الصحابة والتابعين وكذا يقولون هذا مسخ حقيقي، مسخ الله تعالى خلقتهم، وهؤلاء يعني الذين اعتدوا في السبت وكذا، يعني ومن مسخهم الله من بني إسرائيل وكذا، قالوا المسخ مسخ حقيقي، لكن يعني يمكن التوفيق بأن يقال يعني أنه ليس هناك تعارض يعني بين المسخ الحقيقي ومسخ القلوب، يعني يمكن أن يقال يعني طالما ثبت أنهم مسخوا حقيقة فيمكن أن يكونوا مسخت يعني صورتهم، وفي نفس الوقت مسخت قلوبهم يعني فصارت مشابهة لقلوب القردة أو قلوب الخنازير أو كذا. وهناك أيضا يعني انفراده يعني رحمه الله بتفسير قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فقال مجاهد طبعا تفسير المشهور عن عامة المفسرين من الصحابة والتابعين، يقولون المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة في فصل القضاء، لكن مجاهد يقول يجلسه الله معه على عرشه، يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فقال يجلسه الله تعالى معه على عرشه يوم القيامة، أن الله تعالى يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويجلسه معه سبحانه وتعالى على عرشه عز وجل. فهذا يعني التفسير إيه مما يعني انفرد به مجاهد، وعامة المفسرين يقولون المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. يمكن هنا التوفيق يعني بأن يقال المقام المحمود، يعني هو أصل كلمة المقام المحمود يعني يعني المنزلة التي يحمد عليها ويعني ويتميز بها على جميع الخلق، المنزلة التي يحمد عليها ويتميز بها عن جميع الخلق. فالشفاعة العظمى هي من المقام المحمود بلا شك، لأنها إيه منزلة عظيمة يتميز بها النبي صلى الله عليه وسلم عن بقية الخلق. فتفسير يعني المقام المحمود بالشفاعة العظمى لا يمنع أن يكون من ضمن المقام المحمود أن الله تعالى يجلس معه يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم معه على عرشه عز وجل. في الحقيقة طبعا أخذ بهذا الإمام أحمد رحمه الله وكثير من أئمة السنة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، يعني أخذوا بهذا التفسير وعملوا به وأثبتوه وجعلوه من عقائد أهل السنة، أن الله تعالى يجلس نبيه عليه الصلاة والسلام على عرشه يوم القيامة وكذا. ويعني كثير من الأئمة يعني لم يقبلوا هذا التفسير لتفرد مجاهد به ولكونها يعني مسألة اعتقادية وكذا، يعني تحتاج إلى دليل أقوى من مجرد تفسير تابعي أو كذا. لكن على كل حال أخذ بها كثير من أئمة السنة، من الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أئمة السنة، وأثبتوها يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا. والقصد أن مجاهدا رحمه الله انفرد يعني ببعض المسائل في التفسير، ربما يعني خالفه فيها أكثر المفسرين، لكن هذا لا يمنع أن مجاهدا رحمه الله يعني له مزية على غيره في تفسير القرآن، وله اختصاص بابن عباس رضي الله عنهما، ونقل التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه. قال والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. فهنا يقول إن يعني يقول هنا إن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم كما تلقوا عن الصحابة علم السنة، يعني كما تلقوا عن الصحابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التابعون أخذوا عن شيوخهم من الصحابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أخذوا عن الصحابة تفسير القرآن الكريم. التابعون يعني كانوا حريصين على تلقي الدين من مصدريه، يعني المصدران الأساسيان لتلقي الدين هما القرآن والسنة، فالتابعون أخذوا القرآن والسنة عن شيوخهم من الصحابة. بالنسبة لأخذهم للقرآن لم يكتفوا فقط بأخذ ألفاظ القرآن وحروفه، بل أخذوا ألفاظ القرآن وحروفه وأخذوا معها أيضا تفسير القرآن ومعانيه. فالتابعون عندما يفسرون القرآن فإن هذا التفسير الذي منقول عن التابعين إنما تلقوه عن شيوخهم من الصحابة. يقول شيخ الإسلام وإن كان هذا لا يمنع أن التابعين أيضا ربما استنبطوا من الآيات، يعني لا نستطيع أن نجزم فنقول يعني كل ما قاله التابعون في تفسير القرآن فهو مما تلقوه عن شيوخهم من الصحابة. فقال هم صحيح تلقوا عن شيوخهم من الصحابة، لكن أحيانا أيضا يكون لهم استنباط ولهم رأي في تفسير الآيات الكريمة. فإذا التابعون الآن يعني عندهم تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله يعني لاحقا، أن التفسير يعني منه تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. فالتفسير بالمأثور والتفسير بالرأي طبعا بالنسبة للصحابي، إذا فسر تفسيرا مأثورا فالتفسير المأثور عند الصحابي هو ما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، التفسير الذي ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتفسير بالرأي هو المسائل التي يستنبطها الصحابي بفهمه من آيات القرآن الكريم. بالنسبة للتابعين يروون تفسيرا مأثورا وهو الذي يروونه عن شيوخهم من الصحابة، وفي نفس الوقت أيضا لهم تفسير بالرأي مما يقولونه بفهمهم يعني واستنباطهم من القرآن الكريم. كما أن السنة النبوية أيضا يقول التابعون أيضا لهم استنباط وفهم للسنة النبوية، يعني كما أن الأحاديث النبوية تحتاج إلى شرح وبيان، والتابعون أيضا لهم اجتهاد يعني في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها وكذا، فكذلك يعني في نقلهم للقرآن الكريم بعض تفسيره مما تلقوه عن الصحابة وبعضه مما استنبطوه يعني بآرائهم. طبعا التفسير بالرأي سيأتينا الكلام عنه لاحقا إن شاء الله، أن التفسير بالرأي منه تفسير بالرأي المحمود الذي يدخل في تدبر القرآن الكريم، يدخل في تدبر القرآن الذي أمرنا به، وهو تفسير يعني محمود و يعني ومن فهم الإنسان للقرآن، الإنسان يتأمل القرآن الكريم ويعني يستنبط من القرآن الكريم المعاني ويتأمل معاني القرآن. وهناك تفسير بالرأي مذموم، فالتفسير يعني بالرأي المحمود الذي وقع يعني من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين هو الذي توفرت فيه الشروط التالية. فالشرط الأول ألا يخالف التفسير بالمأثور مخالفة تضاد، إن التفسير بالرأي حتى يكون مقبولا لابد أنه لا يخالف التفسير بالمأثور مخالفة تضاد، لكن يجوز أن يخالفه مخالفة تنوع. مخالفة تضاد بمعنى أنه يعني إذا قبلناه لابد أن نرفض المأثور، أو قبلنا المأثور لابد أن نرفض الرأي. إذا كان كذلك، إذا خالف التفسير بالرأي التفسير المأثور مخالفة تضاد، إذن هذا تفسير مردود، يكون مردودا ومذموما. لكن إذا خالفه مخالفة يعني تنوع بمعنى أنه دل على معنى آخر للآية الكريمة، وهذا المعنى الثاني لا يتعارض مع المعنى الأول، وسيأتينا توضيحه أكثر إن شاء الله بعد قليل. الشيخ الإسلام رحمه الله سيتكلم عن اختلاف التنوع في التفسير، فأحيانا يعني التفسير بالرأي إن الإنسان يستنبط من الآية الكريمة معنى، وهذا المعنى لا يعارض المعنى الذي ورد بالمأثور، يعني فلا نرد التفسير الذي المأثور من أجل الرأي، وإنما التفسير المأثور هو الأساس، والتفسير الذي بالرأي إذا كان يعني لا يعارض التفسير المأثور ولا يعني يخالفه مخالفة تضاد فإنه يقبل. والشرط الثاني أن يتفق مع سياق الآية وسباقها ولحاقها، أن يتفق مع سياق الآية وهو يعني مناسبة مناسبة الآية الكريمة، يعني مناسبة الآية وسبب نزول الآيات وسباق الآيات ولحاق الآيات. سباق الآيات يعني ما سبقها وما لحقها وما جاء بعدها، فمن شرط التفسير المأثور أنه يوافق سياق الآية، يعني يوافق ما سيقت الآية لأجله. الآية هذه جاءت لبيان حكم معين ونزلت في سياق معين وفي مناسبة معينة، في التفسير بالرأي حتى يكون مقبولا لابد أن يكون متماشيا مع سياق الآيات ولا يتعارض مع ما أنزلت الآية من أجله، ويتفق مع ما قبلها وما بعدها، يعني ليس هناك لا يجعل هذه الآية يعني شاذة عما قبلها وما بعدها بحيث يقطع صلتها بما قبلها وما بعدها، لكن يكون التفسير هذا يعني متماشيا مع مناسبة نزول الآية ومع يعني ما قبلها وما بعدها. وكذلك من شروطه أن يوافق اللغة العربية، أن يوافق اللغة العربية، أن لا يصح أن يستنبط معنى يقول هذه الكلمة مثلا مقصود بها كذا، ويكون هذه الكلمة لم تستعمل في هذا المعنى قط في لغة العرب، فلا بد وأن أو يعني حتى تفهم بهذه الطريقة يكون هناك خلل في الإعراب وخلل في، فإذا كان يعني من شرط التفسير بالرأي المقبول أن يوافق اللغة العربية. والشرط الرابع ألا يعارض أصول الشرع أيضا أنه لا يعارض دليلا شرعيا آخر، أن هذا التفسير بالرأي لا يتصادم مع آية أخرى أو مع حديث آخر. والشرط الخامس يعني ألا ينصر به بدعة، أو يعني ألا ينصر به بدعة، فلا يكون يعني صاحب التفسير بالرأي هذا من أهل الأهواء منتسبا إلى فرقة مبتدعة فيفسر تفسيرا بالرأي من أجل أن أن ينصر بدعته ويؤيد بدعته وكذا. فهذه شروط يعني لا بد منها، إذا توفرت يعني هذه الشروط في تفسير بالرأي فإن هذا التفسير يكون يعني محمودا ومقبولا وداخلا في تدبر القرآن الكريم. فإذا هنا يقول إن تفسير التابعين يعني منه ما هو متلقا عن الصحابة رضي الله عنهم، ومنه ما قالوه في تفسير الآيات يعني برأيهم، ورأيهم رحمهم الله تعالى رأي أئمة التابعين وعلمائه الموثوقين هو من قبيل الرأي المحمود، يعني استنبطوا من الآيات الكريمة واستخرجوا منها معاني جليلة. هنا الشيخ ابن عثيمين يعني رحمه الله تعالى في شرحه للكتاب أيضا نبه على يعني فائدة، وهي مسألة يعني كون القرآن الكريم يعني ينص على المسائل يعني على هل يعني القرآن الكريم نص على حكم كل مسألة هي آتية إلى يوم القيامة. فيقول يعني إن القرآن الكريم يدل على كل ما يحتاج الناس إليه إلى يوم القيامة في دينهم ولنجاتهم عند الله سبحانه وتعالى، لكن بعض ذلك يكون بدلالة صريحة، وبعض ذلك يكون استنباطا من عمومات القرآن. يعني الحاجة إلى التفسير بالرأي يقول هذه حاجة لا بد منها، لأن وقائع الناس تتجدد، وما يحدثه الناس من الأمور والمسائل والنوازل تتجدد يعني إلى يوم القيامة، فالناس بحاجة دائما إلى التفسير بالرأي المحمود إلى يوم القيامة لاستنباط أحكام ما يجد من من المسائل. وضرب مثالا مثلا بمسألة الشيكات مثلا وأحكام التعامل بها، وأحكام البنوك وأحكام التأمينات مثلا وأصنافها وأحكامها وكذا إلى غير ذلك، يعني كانت تمثل أيضا بالمخترعات العصرية على اختلاف أنواعها، ما يتعلق بالسيارات من أحكام، وما يتعلق بالاستنساخ الطب في الطب، ومش عارف كل يوم تجد مسائل يعني وعلم يعني المكتشفات الطبية وكذا يعني وما يتعلق بها. فهذه المسائل يعني تجد وتحدث. طيب لماذا يقول يعني لماذا لم ينص القرآن الكريم على أحكام هذه المسائل كلها، كل ما هو كائن الله تعالى يعلم ما هو كائن إلى يوم القيامة، فلماذا لم ينص عليه تفصيلا وتنزل آية عن أحكام البنوك وأحكام الأسهم وأحكام كذا والسندات والبورصة والاستنساخ والحمض الأحماض اللي هي دي ان ايه والمش عارف كذا إلى آخره، فلماذا لم تنزل آيات كريمة يعني توضح أحكام هذه الأمور إلى يوم القيامة حتى لا يختلف الناس وحتى يعني يكون الآية. فهنا طبعا الجواب عن هذا يعني يقول إنه لو كان كذلك لكان حجم القرآن الكريم أضعاف حجمه مئات المرات، لكان يعني كل الكتب والمؤلفات اللي ألفت في هذه الأمور لو أصبحت كلها يعني أجزاء من القرآن الكريم، وهذا فيه تعسير القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى جعل القرآن الكريم ميسرا للذكر حتى يسهل حفظه ويسهل العمل به والوصول إلى يعني المقصود منه بيسر، فهذا سيتنافى مع تيسير القرآن. هذا أمر. الأمر الآخر أنه سيجعل القرآن الكريم فيه مخاطبة للناس بما لا يعقلون، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه الأشياء موجودة، فلو نزلت آيات في القرآن الكريم تتكلم عن هذه الأمور التي ما رأوها ولا يعلمون المقصود بها، لكان القرآن الكريم يخاطب الناس بأشياء لا يعقلونها ولا يفهمون ولا يتصورون المقصود منها وكذا. وهذا يعني يتنافى مع إعجاز القرآن يعني وكونه نزل لهداية الناس ويتمكنوا من العمل به. وطبعا يمكن أن يضاف إلى ذلك يعني أمر آخر، وهو أنه يعني في مسألة الأحكام الفقهية الفرعية الفروع الفقهية، طبعا المعتقد واحد يعني العقيدة واحدة، وعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأئمة السنة معتقد واحد، لكن الخلاف يقع في بعض وحتى أصول الدين وأصول العبادات وأصول المعاملات يعني كلها مشتركة، لكن يقع الخلاف بين الفقهاء في بعض الفروع الفقهية. فهل هذه الفروع الفقهية التي وقع فيها الخلاف، هناك يعني مسألة أصولية، يعني هل الحق عند الله تعالى في هذه المسائل هو واحد؟ هل هو الحق في هذه المسائل المختلف فيها هو واحد، والناس يعني منهم من من يعني أصاب ما عند الله تعالى، ومنهم من من لم يصب ما عند الله، أو أن الله سبحانه وتعالى يعني تعبد كل إنسان بما وصل إليه اجتهاده، وأن الله تعالى يعني لم يجعل في هذه المسائل يعني حكما معينا هو الحق عنده سبحانه وتعالى، بحيث من خالفه فهو يعني قد خالف حكم الله سبحانه وتعالى. فيعني كثير من أئمة الأصول من علماء الأصول وكذا يقولون يعني أصلا الله تعالى تعبد المسلم، الله تعالى له حكمة في أن يختلف فقهاء المسلمين وأن يبذلوا وسعهم في محاولة الوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى والتعرف على حكم الله في هذه المسائل يعني الاجتهادية. فالله تعالى له حكمة يعني ليرفع قدر العلماء وليتميز العالم عن الجاهل، يعني ما الذي ميز العلماء أنهم يعني أعطاهم الله تعالى القدرة على استنباط الأحكام يعني إنزال آيات القرآن الكريم على الوقائع التي تجد وكذا، فيتميز العلماء بذلك ويبذلوا وسعهم فيتقربوا إلى الله تعالى بالتعلم وطلب العلم ثم بالتعليم بعد ذلك وكذا. فهذه يعني الله تعالى له حكمة فيها، ثم كل منهم يتعبد لله تعالى بما وصل يعني إليه اجتهاده أنه يعني الحق، فإذا هو هو متعبد، فهذا هو الحق في يعني أو الصواب في حق هذا الشخص، والآخر وصل إلى حكم آخر فالصواب في حقه هو هذا الحكم الآخر أو كذا. فطبعا مسألة يعني مناقشتها في يعني مسائل مباحث يعني أصول الفقه وكذا. القصد أن الله تعالى له حكمة يعني في هذا الاختلاف حتى يكون الدين يعني صالحا لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول: ما يسرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، يعني قال أنا يعني لو أن الصحابة لم يختلفوا في الأحكام الفقهية لما سرني هذا، يعني أنا مسرور أنهم اختلفوا في المسائل الفقهية حتى يكون في ذلك توسعة على الناس. فقال يعني إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، فما أجمعوا عليه هذا يكون حجة قاطعة نتقيد الجميع به، وما اختلفوا فيه فهو رحمة واسعة من الله تعالى، وما يسرني أن أصحاب محمد لم يختلفوا رضي الله عنه. فالقصد أن مسألة الاستنباط يعني من القرآن الكريم يعني والتفسير بالرأي المحمود وقع في زمن التابعين رحمهم الله تعالى. بعد ذلك انتقل إلى مسألة يعني مهمة، وهي مسألة اختلاف التنوع. نعم، يعني طبعا أخونا يسأل يعني هل معنى هذا أن الحق يتجزأ في الفروع أو كذا؟ فالجواب يعني أنه عند من قال يعني عند من يقول يعني من العلماء يعني أن الصواب في المسألة ليس واحدا، أن الصواب في المسألة ليس واحدا وأنه يعني كلهم مصيب أو كذا، يعني كل مجتهد مصيب وكذا، ف فعندما قال بهذا فيقول نعم، يقول يعني كل من اجتهد فهو ايه مصيب وله الأجر وله الثواب عند الله تعالى، يعني سواء من جهة الأجر والثواب أو من جهة أيضا يعني موافقة حكم الله سبحانه وتعالى، أن هذا هو حكم الله في حقه. فهذا الفريق يقول هذا. الفريق الثاني يقول لك لا، يعني هو حكم الله تعالى في المسألة واحد. الفريق الثاني يقول لك يعني حكم الله تعالى في المسألة هو حكم واحد، لكن الذي اجتهد فوصل إلى هذا الحكم وأصاب هذا الحكم ووصل إليه فهذا له أجران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ولأن الله تعالى قال لما اختلف اجتهاد سليمان وداود وهما نبيان كريمان، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، فقال الله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان. طبعا تعرفون قصة الآيات الكريمة، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. فهنا قالوا أن رجلا عنده حرث، عنده أرض زراعية، ورجل آخر عنده غنم. رجل عنده أرض زراعية ورجل عنده غنم، فعدت غنم صاحب الغنم على زرع صاحب الزرع فأكلته، أتلفت له، أكلت زروع صاحب الزرع وأتلفته. فجاء جاء يشتكيان، يحتكمان إلى داود وسليمان عليهما السلام، فقضى داود بينهما، يعني قوم داود عليه السلام قيمة الزرع وقيمة الغنم، فوجد أن الغنم قيمتها تساوي قيمة الزروع التي أتلفت، فحكم بالغنم لصاحب الزرع، قال صاحب الزرع يأخذ غنم صاحب الغنم تعويضا له عن زروعه المتلفة. وأما سليمان عليه السلام فقال يعني أو شيء آخر يعني أحسن من هذا، أنه يأخذ صاحب الزرع يأخذ الغنم مؤقتا وليس دائما، يأخذ الغنم مؤقتا إلى أن يصلح له صاحب الغنم، يأخذ الأرض التي خربت وتلف زرعها ويزرعها حتى يعيدها كما كانت، فإذا أعادها كما كانت يسلمها لصاحبها ويسترد غنمه ويسترد غنمه. فهذا كان حكم سليمان عليه السلام، قال إن صاحب الزرع يأخذ الغنم مؤقتا يعني ويترك الأرض الزراعية للآخر ليستصلحها ويزرعها ويعيدها الزرع فيها كما كان، فإذا أعاد الزرع كما كان على حالته الأولى يسترد غنمه وهذا يسترد أرضه، والثاني ينتفع بالغنم يعني يحلبها وينتفع بلبنها وكذا طيلة هذه المدة التي تستصلح فيها أرضه وكذا. فقال الله تعالى ففهمناها سليمان، فالله تعالى كان شاهدا لحكمهما، قال وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. فهذا معناه أنهما نبيان كريمان واجتهدا في المسألة، يعني ما كان عندهما حكم من الله تعالى في هذه الواقعة بعينها، فاجتهدا برأيهما، لأن الأنبياء يجتهدون، وإذا وافق حكمهم حكم الله تعالى أقرهم الله تعالى على الاجتهاد، وإذا لم يوافقوا يعني نزل الوحي مصوبا لهم. فقالوا إذا كان هذا في حق الأنبياء، يعني أن كل نبي حكم حكما، لو كان كلا الحكمين صوابا في حقه لما يعني ميز الله تعالى حكم أحدهما عن الآخر. فهذا من ضمن يعني ما يؤيد من يقول يعني إن المصيبة واحد في جميع مسائل الفروع. الفريق الثاني يقول لك لا، هذه في مسائل يعني معينة يكون فيها دليل والمخطئ فيها يعني خالف الدليل وكذا، يعني ممكن يكون هو معذورا يعني لم يبلغه النص أو لم يبلغه كذا، فهذا الذي يكون معذورا يعني ليس عليه إثم، ولكن يعني هو وافق ليس عليه إثم، لكن إذا كان الدليل نفسه يحتمل أكثر من معنى وكذا فالجميع مصيب. أما الرأي الأرجح يعني في هذه المسألة أن المصيبة واحد، وأن الآخر يعني إذا اجتهد فله أجر، له أجر، وأن المصيبة له أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني قد يشكل النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم مصيب، يعني لما اختلفوا مثلا، هنا الفريق الذي يقول كلهم مصيب، يقول لك لما اختلفوا في القبلة، أو لما اختلفوا في يعني في يعني بعض الوقائع، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مصيب. أو مثلا لما في قصة بني قريظة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف إحدى الإيه الطائفتين أو كذا. ومثلا إيه يعني لما الرجل الذي يعني كان رجل يعني أعاد الصلاة، ورجل إيه لم يعد الصلاة، فقال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، وللذي لم يعد قال أصبت الإيه السنة، قال أصبت السنة، فهذا أصاب السنة والآخر له الأجر مرتين. طب كيف يعني المخطئ بيكون له أجر واحد وكذا؟ فهناك يعني مناقشات للفريقين، لكن قالوا يعني كلكم مصيب من جهة يعني الأجر والثواب، يعني أنك على صواب من جهة الأجر والثواب، وليس من جهة إصابة حكم الله. والذي له الأجر مرتين يعني لأنه عمل العمل مرتين، يعني فضعف ثوابه لهذا، وليس لأنه أصاب حكم الله أو كذا إلى غير ذلك. يعني فالقصد يعني أن أن الله تعالى، الغرض يعني من هذا كله أن الله تعالى له حكمة في كون آيات القرآن العظيم تأتي يعني بنصوص عامة، تأتي بنصوص عامة مشتملة على جزئيات الوقائع التي تجد إلى يوم القيامة. يعني ما من وقائع تجد إلى يوم القيامة إلا وجدنا هذه الجزئيات مندرجة تحت نصوص القرآن العامة. يعني مثلا كل شيء مضر فيه إهلاك للنفس أو كذا نجده داخلا تحت قوله تعالى، يعني مثلا ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وكذا إلى غيره، مثلا وتحت حديث لا ضرر ولا ضرار وتحت كذا، فنجد يعني نصوصا عامة في القرآن والسنة تشتمل على جميع الجزئيات التي تجد إلى يوم القيامة. أو نجد كذلك يعني بعض النماذج التي يقاس عليها ويلحق بها ما أشبهها، يعني في القرآن الكريم أيضا هناك يعني الاستدلال بالقياس، يعني أن الله تعالى يعني نص على أحكام بعض المسائل التي يوجد ما يشبهها إلى يوم القيامة، فالنظير يلحق بنظيره ويأخذ حكمه وكذا. فإذا الاستنباط من القرآن يعني الناس يحتاجون إليه. فالصحابة رضي الله عنهم يعني نقلوا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك احتاجوا إلى أن يستنبطوا من القرآن الكريم بعض المعاني. والتابعون أيضا نقلوا عن الصحابة رضي الله عنهم تفسيرهم المأثور، واحتاجوا إلى استنباط بعض المعاني من القرآن الكريم لتناسب يعني ما جد في عصرهم وكذا. طيب بعد ذلك الكلام عن مسألة اختلاف التنوع وكذا نتوقف عندها إن شاء الله. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.